نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم أحبتنا المستمعين الكرام، فحياكم الله متابعين لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيها النفع والفائدة والعلم النافع. نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول في سؤاله: ما حكم الرضا بشرع الله والمصائب التي تصيب العبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالرضا فيما يتعلق بشرع الله تعالى والمصائب التي تصيب العبد وما يقدره سبحانه وتعالى عليه على أقسام ثلاثة. القسم الأول: الرضا بشريعة الله تعالى وبأحكامه، وهذا أمر واجب، فيجب على كل مؤمن أن يرضى بشريعة الله وأحكامه. قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. والقسم الثاني: الرضا بالمصائب التي تصيب العبد مما يقدره الله تعالى على العبد مما لا يلائمه، كالفقر والمرض ونحو ذلك، فهذا مستحب وليس بواجب، لأن الواجب عليه أن يصبر بحيث يحبس لسانه عن التسخط وجوارحه عما حرم الله تعالى، فلا يتسخط لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. والقسم الثالث من الرضا: الرضا بالكفر والفسوق والعصيان، وهذا أمر محرم، فلا يجوز للإنسان أن يرضى بذلك، لأن الله تعالى لا يرضاه. قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال عز وجل: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل غسل الجمعة يشرع للنساء؟ غسل الجمعة لا يشرع للنساء، لأنهن لسنا من أهل الجمع والجماعات، حتى لو فرض أن المرأة حضرت صلاة الجمعة فلا يشرع لها أن تغتسل، لأن غسل الجمعة إنما يشرع لذكر حضرها في يومها، وأما ما سوى ذلك فليس مشروعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم، وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل؟ قراءة الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن يقرأها طلبا للهداية والعلم والاسترشاد بها أو منها، فهذا محرم، لأن لازم ذلك أن تكون هذه الكتب أكمل من القرآن. والحال الثانية أن يقرأها ليعرف ما فيها من الحق، فيرد على من تبسكوا بها ولم يدخلوا في دين الإسلام، فهذا جائز بل قد يكون واجبا إذا توقف على ذلك الدعوة إلى الإسلام. والحال الثالثة أن يقرأها لمجرد الاطلاع فقط، فهذا جائز من حيث الأصل، لكن يخشى أن يفتن أو أن يخدعه الشيطان فيأخذ بما في هذه الكتب مما يخالف الشريعة، فحينئذ يمنع سدا للذريعة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما المراد بأهل الفترة وما مصيرهم؟ المراد بأهل الفترة من كانوا في المدة الزمنية بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الفترة على قسمين: القسم الأول من قامت عليهم الحجة وعرفوا الحق ولكن اتبعوا أهواءهم واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم، فهؤلاء لا عذر لهم. والقسم الثاني من لم تقم عليه الحجة، فهذا أمره إلى الله تعالى والله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل صحيح أن العين تصيب الإنسان وما هي طرق الوقاية والعلاج منها؟ العين حق ثابت شرعا وحسا، قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والواقع أيضا شاهد بذلك. والوقاية من العين على نوعين: وقاية دافعة قبل وقوعها، وذلك باستعمال الأوراد الشرعية التي تقي الإنسان من العين، كقراءته لآية الكرسي والمعوذتين وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذات. والنوع الثاني وقاية رافعة، وذلك بأن يؤمر العائن بالاغتسال، وثانيا بالرقية الشرعية، وثالثا بالدعاء. فالوقاية من العين تكون وقاية سابقة وهي دافعة، وتكون وقاية لاحقة وهي رافعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة على غير الأنبياء بأن يقول فلان صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على غير الأنبياء لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون تبعا، وهذا جائز بالنص والإجماع، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف نصلي عليك فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل محمد هم أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابته. والحال الثانية أن يصلي على غير الأنبياء استقلالا لا تبعا، بأن يقول اللهم صل على فلان، فهذا جائز بشرطين: الشرط الأول أن يكون لذلك سبب، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بزكاة قال: اللهم صل على آل فلان، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والشرط الثاني ألا تتخذ شعارا، بحيث كلما ذكر هذا الشخص صلي عليه، فإذا ذكر اسمه قيل صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فإن هذا ممنوع، لأن اتخاذ الصلاة والسلام شعارا إنما هو في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما غيرهم فيجوز بهذين الشرطين أن يكون لذلك سبب، وألا تتخذ شعارا بحيث أنه كلما ذكر اسمه صلي عليه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: قرأت حديثين، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وقرأت حديثا آخر عن ابن عمر أنه ذكر الصلوات التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم عقب الفرائض فإذا هي 10 ركعات، فهل السنن الرواتب 10 أم 12 ركعة؟ السنن الراتبة وهي التابعة للفرائض إما قبلها وإما بعدها 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ولا تعارض بين حديث من صلى لله 12 ركعة وبين ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ركعات، لأنه يؤخذ بالزائد، فإذا تعارض حديثان وكان أحد الحديثين فيه زيادة فإنه يؤخذ بهذه الزيادة، لأن الزيادة من الثقة تكون مقبولة، ولأن الأقل يدخل في الأكثر. فهذه السنن الراتبة ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها، أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنها تكمل الفرائض. فالإنسان مهما حرص على إكمال الفريضة وإتقانها فلا يخلو من خطأ أو تقصير، فهذه السنن الراتبة تكمل وترقع هذا النقص وهذا الخلل. وأفضل هذه السنن الراتبة هي سنة الفجر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على سنة الفجر حضرا وسفرا. ولهذا من السنة للمسافر إذا سافر أن يدع السنن الراتبة وألا يصليها سوى سنة الفجر. وأما ما اشتهر عند بعض العامة من أن المسافر لا يشرع له أن يصلي السنن مطلقا فهذا لا أصل له، فالمسافر من حيث مشروعية صلاة السنن هو كغيره، فيشرع له أن يقوم الليل، ويشرع له أن يصلي صلاة الضحى، ويشرع له أن يصلي تحية المسجد وسنة الوضوء وغير ذلك من السنن، إلا أن الأفضل في حقه أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. وأما بقية السنن ومن ذلك ركعة الفجر فالمشروع في حقه أن يحافظ عليها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. إذن هذا سائل يقول: ما هو الضابط في الأقارب الذين يعطون من الزكاة؟ الضابط في الأقارب الذين يعطون من الزكاة هم من لا تجب نفقتهم، فكل قريب لا يجب عليك نفقته يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، وأما من يجب عليك أن تنفق عليه فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، لأنه إذا أعطى القريب الذي تلزمه نفقته من زكاته فمعنى ذلك أنه وقى ماله وحمى ماله، والزكاة لا يجوز أن يعود نفعها للمزكي. فمثلا إذا كان الإنسان له أخ، وكان هذا الأخ له أولاد ذكور، فيجوز أن يعطي زكاة ماله لأخيه إذا كان محتاجا، لأنه ليس وارثا له فلا تجب عليه نفقته. وأما إذا كان هذا الأخ ليس له أولاد فحينئذ لا يجوز أن يعطيه من زكاة ماله، لأن النفقة لازمة له. لكن إن كانت النفقة لازمة له كاملة لم يجوز أن يعطيه من الزكاة مطلقا. وأما إذا كانت النفقة تلزمه بقسطها فيجوز أن يكمل له هذا النقص من الزكاة. فمثلا ثلاثة إخوة، أحدهم فقير محتاج، فتجب نفقته على أخويه، فلو أن أحد الأخوين امتنع من الإنفاق عليه دون الآخر فهذا الذي ينفق يجوز له أن يكمل نفقة أخيه من زكاة ماله. فإذا قدر أن نفقته كل شهر 1000 ريال، فعلى كل واحد 500، فلو أن أحدهما أعطاه 500 ريال وامتنع الثاني من إعطائه يجوز لهذا الذي أعطاه 500 أن يكمل له 500 الأخرى من زكاة ماله، لأن ذلك لا يلزمه شرعا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وزاده الله علما وفقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا جميع ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.